انتهى أمس الأحد العرض الفني من أعضاء الفرقة البحلوانية الوطنية الذي جرى في مسرح حمون الكبير اعتبارا من يوم 25 من يناير الماضي. تفرج عليه أفراد الطبقة العاملة والشكيلة من مختلف الأوساط في الوحدات العديدة وطلبة الشباب في محافظة حمجون الجنوبية. أظهر الممثلون بالمشاهد الفكرية الفنية على حماسة الثورية العالية لشعبنا الذي انطلق في معركة الهجوم الشعبي العام لتنفيذ استراتيجية سنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. هذا وأجرى فنانو الفرقة البحلوانية الوطنية الأرض الفني في مؤسسة الثامن شباط المتحدة للفينالون ومصنع تونغسان أنها للأزياء أيضاً.